دون القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، أولى أغنية هذه الحلقة أقدمها من أسرة البرنامج لكل المستمعين، يا بركة رمضان، محمد رشدي. أيها الأصدقاء، مع احتفالنا بالشهر الكريم احتفلنا أيضا بعيد الإذاعة المصرية صوت مصر. كل عام وكل المستمعين والإذاعيين بخير مع إذاعتنا المحبوبة البرنامج العام. شمعة منورة ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى تورته منوره شمعه منوره ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى تورته منوره شمعه منوره ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى تورته منوره شمعه منوره ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى جرى ان الهوى بعيد موسك ساعد مصر المحروسة المحروسة المحروسة جرى إن الهوى بعيد موسى موسى بعيد موسى لساعد مصر المحروسة المحروسة المحروسة إذا عدنا من يوم عروسة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وطير بينا يا قلبي، وإليكم هذه التسجيلات الصوتية. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتم طيبين. أستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيمي، كل إذاعيين البرنامج العام والإذاعة الجميلة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الإعلاميين. أولا بحييكي يا أستاذة منى على البرامج بتاعتك في رمضان، جميلة وممتازة وخفيفة. يا جماعة مين النقيب؟ كل سنة وانتم طيبين وكل الإذاعيين طيبين، وعلى رأسهم الدكتور حسن مدني طبعا. أولا ببعت تهنئة خاصة لعمر ابن أخويا بمناسبة نجاحه بالتفوق في الصف الثاني الثانوي، عقبال السنة الجاية إن شاء الله، ألف مبروك يا عمر. بيشارك بالتهنئة معايا طبعا بابا محمد عبد الحافظ وأخوك مراد وعمو علاء وأحمد ومحمود وبنت كندة، ألف مبروك يا عمر. ببعت تهاني لكل جروب ما يطلبوا المستمعون كلا باسمي، كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعد أوقاتكم كلكم يا رب إن شاء الله. إيناس محمود. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، صباح الخير وكل رمضان وانتم طيبين. إلى القديرة مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي لكم تحياتي، وإلى كل إذاعيين البرنامج العام والإذاعة بصفة عامة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيدكم الإعلامي. ومع الترحيب بكل أعضاء الجروب ما يطلبه المستمعون الجدد كلا باسمه، إهداءات كتيرة إلى والدة العزيزة وإخوتي البنات روضة وروان محفوظ، وإلى أخي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا، وإلى زوجتي الغالية وأولادي علي وأسيل محفوظ، كل سنة وانتم طيبين. الأحباء على الدوام، إخوتي في الجروب عصام المحلاوي وإبراهيم شوقي حجر، مدام أنس عبد الحافظ، مدام فوزية أبو علوان، دكتورة فاتن نجيب صديق، رجب أبو محمد، أستاذ رجب فهمي، أستاذ محمد أبو الخير، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، مدام مجدة أوروني، مدام هلا الشربيني، مدام هلا عبد العال، محمد عبد الحي رشوان، كابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رضا سمير، أستاذ ماهر عبد الله زكي، أستاذ سيد أبو شمندي، أستاذ ماهر حمزة لك تحياتي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم تغريد الشاعر، كابتن محمد سلطان، مدام ابتسام مياز، إنجي عنبر، أستاذ محمود البرعي، أستاذ محمود المنشاوي، أستاذ مجدي عبد العاطي، دكتور محمد الطواب، أستاذ صادق يوسف، أستاذ يوسف ياسين، أستاذ إسماعيل الزيطاني، وإلى كل أعضاء الجروب اسما وفردا فردا كل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان، أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. تحياتي محمد علي محفوظ. ربنا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. من نصيبي واسمتي ليكون نصيبي زيهم، دلوقتي حنروح له سوا ونصالحوا عن النور والهوى، طايرين على جناح الهنا، انت الحبيب والروح انا. تربينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. انت الحبيب والروح انا، طير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين، رايحين على فين، على فين، على فين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ويا حلاوتك يا جمالك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى صديقة الغالية مجدة أوراني بمناسبة عيد ميلادها. التهنئة من كل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة مجدة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية وأرقي الأماني من الأستاذ السيد أبو شمندي إلى أسرة الجروب وإلى كل الإذاعيين بمناسبة عيد الإذاعة المصرية، أشكرك. وإلى الزوجة والأبناء عبد الله ومحمود وزينب وأمير وأميرة وزهرة السيد عبد الله، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من يسر ياسين إلى الأصدقاء الغاليين على الفيسبوك وإلى كل الإذاعيين بمناسبة عيد الإذاعة المصرية، بشكرك جدا جدا. خطاب رقيق جدا من الصديق الدائم للبرنامج من عام 86 كما يقول في خطابه، الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منوفية، وهو يهدي كل الأصدقاء التحية وكل العاملين بإذاعة البرنامج العام التهنئة، أشكرك. وإلى الزوجة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، كما يهدي الأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج وجمال علام وسمير أبو شريف وحرمه والإبنة ياسمين، وأيضا إلى شوقي دبدوب وحرمه والأبناء، محمود ستو وحرمه والأبناء، السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وإهداء خاص جدا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. أجمل التهية قلبية من ماهر عبد الله زكي إلى الأبناء الأعزاء بمناسبة نجاحهم بتفوق طارق وأسامة ومنا ماهر، وإلى أبناء الأخ عبد الله ونورهان وهبة وأسيل وريم، أيضا يشترك معه في التهنئة الزوجة أم سامح وسامح ماهر وزوجته رانيا فوزي والحفيد معاه سامح والأخ أسامة عبد الله زكي وزوجته أم عبد الله وكل الأهل والأقارب بعزبة الشيخ حربي بديار بنجم بالشرقية وقرية الهوابر أيضا، وإهداء خاص جدا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جرون ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل التهنئة قلبية من مصطفى حمدي من نجا حمادي بإنا، وأجمل إهداء إلى كل أصدقاء الجروب وإلى ست الحبايب الغالية وإلى الوالد وكل الأهل والأحباب بنجا حمادي قرية الشاورية. هذه تهنئة قلبية وأيضا باقة ورد كما يقول من الصديق الجديد للجروب جمال عزت، إهداء إلى كل الأصدقاء وإلى كل المستمعين. أجمل التهنئة قلبية من الصديق الجديد للبرنامج وأيضا العضو الجديد لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك علي عبد المنعم ترفاية، يهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية أم علا والابن علا والحفيد علي محمود بمناسبة عيد ميلاده الثاني، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أيضا أجمل التهاني إلى كل عائلة ترفاية بالفيوم وإلى كل أسرة الجروب وإلى كل الأهل والأصدقاء. يا حلوتك يا جمالك فيزح، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه، ويوم في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد، يوم القلب محبك ويوم في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما انت بعيد، وبقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، بقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك، تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك، تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلو نقيه، كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه، تشغلني برمشك ليه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء جميل واسمر لمحمد أنديل. أجمل التهاني قلبية من ناصر الفراز إلى الإبنة الحبيبة هدى ناصر من دمياط بمناسبة نجاحها بتفوق في الصف الثاني الثانوي، ألف ألف مبروك إن شاء الله عقبال الثانوية العامة. أجمل التهاني القلبية وأرقي الأماني من الصديق إبراهيم أصأص من قصير البحر الأحمر. والزهرات الأربع آية وندى ورحمة وحبيبة إبراهيم أصأص إلى الوالدة الغالية سعاد سنوسي مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. بنرحب بالصديقة الجديدة إسراء طه واللي بدورها بتبعت أجمل التهاني إلى الوالد والوالدة والإخوة والأخوات. أيضا أجمل التهاني من الصديق السعيد مغازي أبو محمد. الصديق نبيل مكرم بيقول أنا نفسي أسمع اسمي في برنامج ما يطلبه المستمعون. أهلا بك واسمك منورنا في البرنامج. أيضا أجمل التهاني من الصديق محمد العدروسي والصديقة الشاعرة سمية غباشي والصديق حلمي سالم والصديق محمود البرعي. وأيضا أجمل التهاني قلبية وأرقي الأماني من الصديق عبد الرحيم عبد الله من أسوان، بيهدي أجمل التحيات إلى أسوان وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من حلمي سالم وأيضا السيد محمد المشهدي وأيضا حبيبة عبد الرحمن عبيد. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمود علام إلى الابن أحمد بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب. وأيضا إلى الزوجة الغالية بمناسبة قدوم المولودة جودي، ألف مبروك. وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية أبو عموري. أجمل التهاني قلبية من الصديق عماد يوسف، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق ماهر عبد الله عبد الرحمن، بيهدي أجمل التحيات وأيضا أجمل التهاني إلى الابنة الغالية ولاء بمناسبة قدوم الحفيدة كرمة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لكرمة. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي على أغنية محمد أنديل جميل وأسمر. خالص التحيات للأستاذة منى بطاح والمهندس الصوت سامي الشيمي، وكل عام وأنتم بخير، وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإداء خاص للأستاذة أميمة مهران وإيمان عبد الحليم وجيهان طلعت، كما أهدية إلى جميع أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون، وإداء خاص للأستاذ ماهر عبد الله زكي وفادي الموجي ومحمد علي محفوظ وإيناس عبد الحافظ والدكتورة فاتن نجيب صديق وفوزية أبو علوان وشهيناز الأليوبي والدكتور جلال الدين الشاعر ونغم وتغريد الشاعر والدكتور محمد الطواب والفنان عصام المحلاوي وعلي المحلاوي ومحمد أبو الخير ومدحت المدني ورجب فهمي وبهي الدين أنس العيوطي ورجب أبو محمد وإسماعيل الغطاني وسمير عبد الحفيظ ويسري ياسين ومحمود البرعي ومحمود المنشاوي ومجد عبد العاطي وصادق صادق يوسف وعماد يوسف وأيمن شبكة ومحمد رشوان ورضا الأزور محمد صلاح برفاعي ورأفت العموري وإبراهيم شوقي حجر وهلا الشربين ومختار إبراهيم وهدى أنديل وعاد الرغد الطحاوي والأنسة إنجي عنبر ووفاء الكاشف وسمية غباشي والحجة مجدة أورني وحسن بغدادي عبد القادر وتيسير أبو غزالة ومحمد سلطان وأم أحمد طمطم وكواعب البرهمي ورضا سمير أبو سمرة والسيد أبو الشمندي وعالم وافي وابتسام مياز ونصر حمدتو وحلمي سالم ومحمد عجم غرياني ونهى وهبة عمر ومحمد عجم غرياني وأحمد رؤوف وعبد الله أرؤورة. مع خالص تحياتي صديق البرنامج أحمد عبد المنعم شلبي. جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخطر، بيت مخطر، شغل قلبي، شغل قلبي، بكم نظرة، بكم نظرة، جميل واسمر، جميل واسمر، بيت مخطر، بيت مخطر، شغل قلبي، شغل قلبي، بكم نظرة، بكم نظرة، تقول سكر، أقول أكتر من السكر، 200 مرة تقول سكر، تقول أكتر من السكر، 200 مرة جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد، جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد، ويوعدني ومالوش مواعيد ويوم ما يجيني يتأخر، تقول سكر تقول أكتر من السكر، 200 مرة تقول سكر تقول أكتر من السكر، 200 مرة جميل واسمر، جميل واسمر، اسمر يتمخطر يتمخطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة تقول سكر اقول اخطب من السكر ميتين مرة تقول سكر اقول اخطب من السكر ميتين مرة جميل واسمر لكن قاسي بيسقيني مرار كاسي جميل واسمر لكن قاسي بيسقيني مرار كاسي ولا بيرحم ولا يواسي ولا بيعصر ولا يقدر الاسمر تقول سكر تقول اكتر من السكر ميتين مرة تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة جميل واسمر جميل واسمر بيت مخطر بيت مخطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة بحب بعني وتكحلها ولما اشوفها بدعيلها بحب عني وتكحلها ولما اشوفها بدعيلها اروح علي في تسبيلها يخلي العقل يتحير الاسمر تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة جميل واسمر جميل واسمر بيت مخطر بيت مخطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة تقول سكر اقول اكتر من السكر ميتين مرة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء على بالي للموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم المصري المقيم في كندا سعد السحيمي، بيوجه أجمل التحيات إلى عشاق صوت وفن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش، وإلى كل الأهل بالأسكندرية والأصدقاء محمد زكي وعزة الصباغ والدكتورة هدى طعيمة والأستاذ أمجد بغزة. أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي وهو عاشق من عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش. هذه تهنئة قلبية من محمد عجمي غلياني بمركز العضوة بمحافظة المنيا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأبناء هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وأحمد ومحمد جلال توفيق وليندا أحمد رؤوف وإلى كل العاملين بأسرة التربية الفكرية من مدرسة العضوة الابتدائية وإلى الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي وماهر عبد الله زكي وصلاح البتنوني ويسر ياسين وباقي الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة قلبية من رامي إسكندر المفتش إلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من الصديقة فوزية أبو علوين إلى الزوج الغالي المهندس محمد حسنين والأبناء أحمد وخالد وعمر ونورهان وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر والابنتين نغم وتغريد الشاعر وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة قلبية من الحاج محمد حمادة من طنطا إلى الزوجة الغالية منى حمادة وابنها ياسين أحمد بمناسبة عيد ميلاده الثاني. كل سنة وانت طيب يا ياسين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإهداء خاص جدا إلى كل الطنطوية. كل الشكر والتقدير من أسرة البرنامج إلى الصديق محمد أبو الخير على الثناء المقدم منه إلى أسرة البرنامج. بشكرك جدا جدا أستاذ محمد أبو الخير. بشكر المهندس سمير عبد الحفيظ وأيضا بشكر الفنان عصام المحلاوي. كل الشكر لكم من أسرة البرنامج ومن أسرة جروب ما يسمعون على الفيسبوك. على بالي فريد الأطرش. Thank you.

دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح، صاغها شعرا محمد إقبال والألحان لرياض السنباطي.